بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب المسألة، مسألة أي باب هي بريضة حون كذا عدين تيس أما حديثك عدين أيها. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن صيف قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد ويان عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: أبو هريرة رحمه الله مقلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم مدكين إنه صحاب قرته بحزمة حطب حاب حرمديد حرم حاب وصو حرميسته على ظهره لبركي سكركي سوكسو قاته فيبيعها وبيبيه يا خير وخير بدن إصغى من أن يسأل رجلا قف إنه سؤاشه فيعطيه أو سي مركا أو يمنعه أو يمنعه أما أو ديده أما مركا إنه سي أما أو ديده. حديثك مركو حال لغا قادانا يا بريادة إن لغا في عيه وياد غرب ديغي غفينو حابة سو قرطو دبركا كسو قادو أو إيبيو أي خير من أن يسأل، يعني خير وغا خير بدن إن أو سؤاشو سؤاشو مركا إن خير تهيمه معنيه إن خير أهين روايات سو صعدة تلمامي دون مركا معناها أفعل تفضيلك ليس على بابه. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب وهو شعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل قفك كزول ما يسأل إنه سؤالنا حتى يأتي إلى ماذا يوم القيامة ما لنت قيامه ليس على وجه ليس في وجهه وجهيس كركيس حال أين نهين مزعة قبل أو من لحم هلبة يضو يعني وجهيس قبل هلبة أم عد هلبة وننكوه لنو قيامه إمانه ومركب برياداس أو سمعنا يمر والبا وجهيس يديريس marka maalinta qiyaamahaana bukhari isidoo yiraahdo xadiiskan wuxuu daba dhigaa qiyaamaha qoraxda waa la soo dhaweeyna qadra miilin ayay iimaane marka qadra miilin qoraxdi oo halkaas taagan oo qofkii maqaarkiisa qabayba ay gubeyso ninkii maqaar u maqaar la oo u hilib la ka waran marka oo hilibkiisii marka oo wax ka maqan yihiin oo maqaarkii maqan yahay qoraxdaasi marka si daran ayay marka u asiibaysaa meeshaas marka wuciid aada u darana ka muuqanaya. وبه قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا أمية بن خالد قال: حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائد بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي يمد فسأله وابريي فأعضاه واسيه فلما وضع رجله لكتيسي مركو دغاي على أسكفة الباب يريد جرنجرديده اما ماشي عتبده يريد او قفكه او يريد مركو غلايو او لكت صار اما او لكت كبوتيه اي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو يري لو تعلمون ما في المسألة يعني نينكي مركو بريي أو سيبحايو قرية أو كسيبحايو الباب كيسة أي نبي وحوير صلى الله عليه وسلم لو تعلمون هداد أغان الله إذن ما في المسألة برياضة وحكو السغن أو دنبي يا حمان ما مشاء أحد قف ما أو ننصعدين إلى أحد قفك لأما أو ننصعدين يسأله شيئا يسأله سؤالنا تنوح الوحن بارا قفك كم مار ماي برياضة قفك أبنانتها ماءها kay u banaantahay shalayna waa soo marnay xadiidka qaarna hadda way ku iman doontaa qofkii marka ay u banaantahay ama meel inuu wax weydiista ay u banaantahay weydiisanayo oo maalan suldaano wax weydiisana war dhib waxba aniga dhibkaasa ay haystay waxbaan rabaay waxisii suldaankii damaalka dadku haya asaga ee maalkiisa lagama baryahay marka wixii marka uu dantiisa ku gaaro ama daruuriyaadkiisa uu ku qabsado suldaan oo kale inuu warsado iyaga ma iyo taasoo kale ma aha iyo isagoo baahi qabo oo ay baahi u geysay inuu weydiisto ee takathur marka uu u warsado waay maalbadsi bis un uu ka rabo. Qaala baabu su'aali saalixiin, dadka wan wanaagsan wax weydiisashadooda, yacnii in la xisiin la yidhaahay bilow qof wanaagsan ama saalixa. Sababtuna waxay tahay qofka wanaagsani waa ka naxariis badan yahay qofka kale, waa ka garasho dhow yahay. Waxaa laga yaabaa marka wax tala fiican iyo maal labadaba inuu ka heli karo. Dayib. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث وابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي هو أبو معاوية المصري مقبول إن كان ومقبول عن ابن الفراسي ابن الفراسي مرنا عن النبي بقولها مرنا ابن الفراسي عن أبيه سيدة تنوكله لا يعرف اسمه ما عيسى لما يقال wax tarjamaa jarx iyo tacdiil ina looma samaynin fahuwa fii cidaadi almajhuuliin anna alfiraasiya qaala lirasuuli illahi sal allau slam nebigu ku yidhi yaa anna alfiraasiya qaala lirasuul firaasigan marka isagakun waa saxaabi ayib haddase waxaad moodaa can ibni alfiraasiyi anna alfiraasiya qaala lirasuuli illahi sal allau slam marka wuxuu ka waramaa qiso uunan joogin marka xadiidku mursal camal uu iska ahaana marka can ibni alfiraasiyi anna alfiraasiya qaala lirasuuli illahi sal allau slama nebigu wuxuu ku yidhi as'alu yaa rasuul allah rasuul allah waa weydiisana wax ma weydiistaa macnaha qaala laa maya buu yidhi ha weydiisanin وإن كنت سائلا مدح سؤالا يهداتها لا بد من لغم مارمان أيتها سؤال شاهد فاسأل الصالحين ذاتك وان وناكسن سؤال سند حاشية وحولية هاي أي القادرين على قضاء الحاجة القادرين على قضاء الحاجة ذاتك صالحين تأه وباهذا أتقبتنا كو قذي كرو كو قبن كرو su'aal aw akhyaari annaas ayaa laga wadaa dadka akhyaarta ay ku wada wanaagsan liannahum maxaa yeelay laa yuxrimuuna saa'ila qofka saa'ilka ka mancin maayaan oo wax u diidi maayaan wa yucduuna maa yucduuna waxay bixinayaanna waxay ka bixinayaan can diibi nafsin iyagoon dhibsanaynin oo nafsadooda u fiican tahay yacnii qofka wanaagsan isoon ku dhibsanin oo wax ku siinaa wax fiican buu ku siinayaa kuwayaalkaas marka wa in kunta saa'ilan laa budda fas'al asaalixiin waxaynan awoodin horta lagama hadlaayo waa waxa iyagu karaan unbaa la weydiisana mana laga hadlaayo yacnii dad markaa dhintay oo saalixiina wax weydiista ma aha qofka dhintay adiga iyo isaga qaabkaad iskula xiriiri lahaydeen waa idinka go'ay oo adduunyadiina ma joogo qaabkii uu adduunyada ku joogay qaab ka bedelan uu u nool yahay oo xayaata barzakhiya oo qabri dhexdiisuu ku nool yahay adigana adduunye korkeedaad saaran tahay wixii uu marka adduunyada ku qaban jiray markii uu noolaay kulligood waa qaban karaa haddii la dhaho waa safaahana waa tahay diinna maba ahanba saas waayo hadday sidaasi jirto dadka markay joogaan adduunye nebigu sal allau slam markuu dhintay ka gadaale masaa'isha diinigaa la weydii lahay waxaa dadka khilaaf haysto soo ma arkaysin oo ay isku haayaan masale diin anaa toosan hadduu nebigu noolaa lahay ma kula tahay inuusan kala bixi lahayn oo dunyada uu joogi lahay waa kala bixi lahay haddii marka nolosha uu qabriga ku nool yahay intaan la xiriirno aan dhihi karno rasuul allow masaladan noo sheegna waaba dhihi lahayn banaan isagana marka waxay saxa sheegi lahay markuu noolaay dadkuu tuji jiray jihaadkuu hogaami jiray yani waxaasoo dhan markii uu dhintay abuubakaraa bedelay nebiga sal allau slam booskii salaada abuubakara istaagaa. Haddii marka nebigu sida adduunyada u noolaay u nool yahay ay tahay salaadu dadka ka bixi lahaa uu tuji lahay waxyaabaha marka ma sidaas maaha marka ayb macnaha marka xadiidka uu u keenay hadda meeshaas sidaas saas ninkan muslim ibnu makhshay laftiisa imaam اdahabi miisaanka wuxuu ku yidhi maa xadaa canhu غayru bakri bni sawaada, ninkaan unbaa u wariyey bis. Qaala dahabi baa saa miisaanka ku yidhi. Calaa haada marka laftiisu jahaala ku jirto. Ayb qaala baabu اlاsticfaafi can اlmas'alati, ka dhowrsiga dhowrsoonaanta xukunkeeda caddayntiisii buu baabihi can اlmas'alati, barya laga dhowrsado. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار دد أنصار تكمد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يسؤاشين فأعضاهم واسية ثم سألوه واويدين فأعضاهم واسية حتى إذا نفد مركو رمادي ما عنده وقتي سوحى هذا قال وحيري ما وحي يكون أهانا عندي أني أكتيد ومن خير خير فلن أدخره كيتسن مايو عنكم حقين كيتسن مايو ومن يستعفف قفك دوره عفة دلبه يعفه الله تعالى إلهي دوره ومن يصبر قفك صبره يصبره الله إلهي صبر سيه وما أعطي أحد قف لمسيه عطاء سيسمه هو خير كخير بدن وأوسع كواسع نما بدن من الصبر صبر marka baryada inay wanaag leedahay qofka isdhowro ilaahay dhowritaan uu siinaa cifo siinaya waa tarjamada marka meesha xadiidka uu ka waafaqayo dalabu isticfaaf. Waxaa kaloo waman yastacfif laga qaadana qofku inuu dabeecad uu u dhashay uu bedeli karo hadduu dadaalo, oo qofka yastacfif waxaa ku jira takalluf, yacnii ninkii cifo iyo inuu dad ka maarmo isku dayo oo ku dadaalo. Yucifahu llaahu, ilaahay dhowre oo cifow siina. Bacdi riwaayaat, waman yatasabbar, qofkii sabar iska doondoono oo isa sabar siiyo, yusabbirhu llaahu, ilaahay waa sabar uu gelina. Meeshaa marka culammada tarbiyadana waxay yidhaahdaan dabaa'icda qofka waa la bedeli karaa. In la bedeli karana waxay u daliilay leeyihiin xayawaankiiaba la bedelay dabcigii uu asalka u lahaa. Eyga masalan waxay leeyihiin waxaa dabci oo ah asalna uu u leeyahay sharah. Eyga waa hunguri weyn yahay, wixii uu soo gaaray inuu afka geliyo iska cuno ayuu jecel yahay eyga. Marka la tababaro, la tababaro oo mucallam laga dhigo, muxuu gaaraana heer uu ugaarta inta uu qabto oo uunan taabanin, oo qofkii uu ku soo gaaro alkalbu lmucallam, heerkaasuu gaaraa qofka. Xayawaanaadka marka hadday aqbalayaan buu leeyahay ayay leeyihiin tababar iyo waxbarid iyo tarbiyeyn. Haddii xayawaankuba isku bedelayo, dadka min baabi owlaaw, oo dadka ilaahay caqli siiyey, waasic diini aqaba, oo yani sida un loo tarbiyeeyey wax ku xiran. Haddii laakiin la yidhaahdo qofkan dabcigaana u dhashay dabcina lama bedeli karo, waana abuuristaa ka horreysay. Haddii la dhaho qofka waanad la waaninayo, abuuristiisaa ka horreysay. Dabcan abuuristu waa ka horreysaa, laakiin haddii saa looga tago qofku ma fiicnaanayo. Haddii laakiin la cilaaj la geliyo oo la tarbiyeeyo oo meel uu ku tarbiyoobaa ay la geeyey oo fiican. Annaga mushkilada waxay tahay asbaabtii tarbiyada, meeshii tarbiyada qaabilka u ahayd, wixii dhan ma leh. Hadhow marka dabeecadda unbaa layskaga sallimaa qofka uu laleeyahay dabcigaasaan noqday, dhib ma leh. Markaa xadiidtan marka waman yastacfif iyo waman yatasabbar iyay soo qaataan culimmadaas. وبه قال أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير والذي نفسي بيده من كرارنا يا إلى أن يأخذ أحدكم متكين إنه قات حبله حرقيسة فيحتضب أو حابق قرطو على ظهره لبركيسة وكسو حابق قاته يا خير له خير بدن من أن يأتي رجلا قف إن وي ماذا أعضاه الله عز وجل الله وحسيه من فضله fadligiisa xaggiisa uu ka siiyey, fayas'alahu uu su-aasho, acdaahu ou manacahu, ha siiyo ama ha u diido inuu sidaa yeela u khayr badan uu shaqaysto. qaala baabu fadli man laa yas'al, man laa yas'alu annaasa, qofka aan dadka wax weydiisanin fadligiisa wixii ku yimid caddayntiisa. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثني محمد بن قيس هو المدني القاص ثقة عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صدوق أرسل حديثا روى له النسائي وابن ماجه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي النبي من يضمن لي من يضمن يا ضمان أي لي أنيقة واحدة مد من يضمن لي يا ضمان يا واحدة مد وله الجنة جنة أسبنا نيسا. طيب قال يحيى يحيى القطان وحوير قال ها هنا ماشا كلمة بوشيغي معناها معناه ذو أيتا ألا يسأل الناس شيئا وحبينه نوي دي سنين دتك مكا يحيى القطان لفظي أو ثوبان شيغي مو عد مرك لفظي مرك شكي باكا قالي معنو كوري مرك كلمة معناه ذو ساسي لكن إني سيدان تهي أي مبضانا وريين ومسند أحمد إيو ابن ماجه إيو سيدو كتمت. نعم taasaa marka iyaga alla yani qofka inaanu cidna wax su-aalanin, marka qofka inaanu waxba weydiisanin jannow ku galaa, marka diba janno lagu galaayo waxaad u qiimi badan waa dadka inaan la baryin waxna la su-aalanin. وبه قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة وهو أبو عبد الرحمن الحضرمي الدمشقي ثقة رمي بالقدر قال حدثني الأوزاعي عن هارون بن رئاب أنه حدثه عن أبي بكر عن أبي بكر عن قبيصة بن مخارق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي أن مقلعه لا تصلح المسألة بريضة أمها بونانا يسو إلا لثلاثة سدح بيوها بونانا يسا رجل نن أصابت ماله مالك سيكون عضي جائحة آفئ سلقيس فيسأل وويدي سنة حتى يصيب إلى أوكهل سدادا وحق آذه من عيش أنال الله حق آذه أنال الله ثم يمسك دبادات مركوا هايسانا يا وكت جوغا سؤاش ورجل ان تحمل حمالة حمالة حمبارتي حمالة مرك الدين أو مصلحة عامة أقلين فيسأل حتى يؤدي إليهم وسؤالنا يا إلى يعني حتى يؤدى إليهم حتى يؤدي إلى أكجذنا إليهم حجوذ حمالتهم وحقاتي كلها الدين إلى أكجذنا ثم يمسك عن المسألة بريضة مركوة كجوغة ورجل ينن يحلف ثلاثة يحلف أي لارانا يان ثلاثة نفر سدح قف من قومه قوم كي سكمد من ذوي الحجة عقل وكو صاحبك بالله أي كو لارانا يان ألا لقد حلت المسألة لفلان هب المسألة أي بريضة وأو حلال نقطه فيسأل وسؤال حتى يصيب إلى أكهل قواما من معيشة وقتوصا نلال وقتوصا وكؤاد من معيشة نلال ثم يمسك عن المسألة بريض وكجوغا فما سوى ذلك سحت وحين تاكسوها ري وحاران رسوهاشين ليس كباف أي حديث كانت المامي أدي حتى باهيك قبطو باهيدا صدي دبولنتو كدن بينك الجوكستي قف حذرك مال والبؤية صلاة كاستقداش إذا هل شيء هل وح برياي أو ده هاي مثلا تون دولار اللي يوها يستا يا ما بقول كنا اللي يوها يستا boqolkii kun waa la siinaa salaada ku xigta, haddana boqol kuna leegu haystaa ayuu leeyahay. qofkaasi marka baryadii wuxuu ka dhigtay shaqo, kaasoo kale maya. ninkan haddii uu baahdo uu dhibtoodo, intii ku aadan markuu helo waa inuu ka joogsado. qaala baabu xaddi alghinaa, hodantinimada xadkeeda. xaddulghinaa marka hadda waxaa loo baabaynaa waxay tahay zakada qof qani ah waxba kama qaato. qof kee marka qani noqonaayo oo maxaa qani lagu noqdaa waa baabka marka, waana baab muhima. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaثanaa yaxya bnu aadam wahuwa saaxibu kitaab اlkharaaj ثiqaة imaam qaala xadaثanaa sufyaan الثawriyu can xakiim bni jubayrin wahuwa اlasadiyu ضaciifu rumiya bالtashayuc, ninkan waa ضaciif. can muxamed bni cabdiلraxmaan bni yaziida can abiihi can cabdillaahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam, rasuulku waxau yidhi man sa'ala, qofkii weydiisto, walahu maa yugniihi, isagoo haysto wax deeqo, jaa'at, way imaanaysaa baryadii, khumuushan, diiritaan iyadoo ah, ow amase kuduuxan, iyadoo yacnii diirayso oo xaganayso, fii wajhihi, wejigiisa dhexdiisa ay ku tahay, yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha. qiila, waxaa la yidhi yaa rasuul allah, wamaadaa yugniihi, maxaa deeqo oo qofka qani ka yeelo, ay wamaadaa yusayiruhu ghaniyan, qofka qani maxaa ka dhigo, ow maadaa qinaahu, hodantinimadiisu maxay tahay. qaala khamsuuna dirhaman, konton dirham, ow xisaabuhaa min aldahab, ama xisaabteeda oo dahab ah, konton dirham ama xisaabteeda oo dahab u dhiganto. marka qaniinimadu xad ma leedahay oo ma la xadayn karaa? awalan xadiidkan ninkan xakiim ibnu jubayr baa ku jiro, dacfi uu ku jiro. imaam axmed baa waxaa laga wariyey xadiidku, laakiin inuu xasaniyey oo duruq kale oo xadiidku wuxuu ku yimid waa dariiqan hadda kan ka dambeeya an ku dar. qaala yaxyaa wuxuu yidhi qaala sufyaanu wasamictu zubaydan yuxadiثu can muxamed bni cabdiلraxmaan bni yaziid. marka xakiim in la mutaabiciyeed moodaa markaas, waayo xakiim ibnu jubayrkii aan soo marnay daciifka ahaa wuxuu ka warinayay muxamed ibnu cabdiلraxmaan. zubayd ayaa hadda muxamed ibnu cabdiلraxmaan riwaayadan ka warinaya. culimada qaara marka riwaayadan midaas kale ku xoojiyey. tuxfaha alimaamu اnasaa'i wuxuu yidhi ku taallo inuu yidhi laa naclamu axada qaala fi hada alxadiidi zubaydu gayra yaxya bni aadam, yaxya bni aadam un baa yidhi keliya, walaa nacrifu hada alxadiida ila min xadiidi xakiim bni jubayr wa xakiimu daciifu. wasu'ila shucbatu can xadiidi xakiimi faqaala akhaafu اnnaar, xadiidkan ka warana la yidhi xadiidka xakiim naaran ka cabsanayo. waqad kaana rawaa canhu qadiiman, markii hore waa ka wari jiray, markaa dacfi iyo waxba uga tegey shucba. marka xadiidka haddii la yidhaha alxadiidu xadiidu xakiim, oo midkan waaba qalad maba jiro ay tahay, xakiim waa daciif, xadiidku saasuu daciif ku yahay. marka amaa fiqhiga xadiidka ku jiro konton dirham in qina qaninimo lagu xadeeyo say noqone, qinaha iyo faqrigu wax u laabanaya dadka ay ku kala duwan yihiin waay. oo waxaa alimaamu shaafici ee laga wariyaa waxaa laga yaabaa nin inuu hal dirham qani ku noqon karo, ninna inuu yacnii boqol dirham qani uusan ku noqonaynin. masalan ninku haddii mas-uuliyaad badan saaran yihiin, afar xaasuu leeyahay, ilmihiisu waa badan yihiin, waalidaa meel u joogo oo aan waxba haysan, nin keligiisay dhaleen, ninkaasoo kale iyo ninkii aan xaas lahayn isku ma ahan isku khamsuuna dirhaman, haddii un laga dhigo xad laga dhigo, ee khamsuun ka yarna qofku waa deeqi kartaa, ka badanna inaynan deeqin waa dhacdaa. bal dad shaqaysanayo doon leh ayaa masaakiin lagu sheegay, ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri, haddana dad shaqaystoo doon lahoo wax u shaqeeyaanay ahaayeen. marka waxaa fiican inuu marka dadka maadaama ay dadku ku kala duwan yihiin waxa qani ka dhigi karo waxba taxdiid inaan loo samaynin. Ayb, nin walba intii uu qani ku noqdo markaas wixii ka dambeeyay bari uma bannaana su'aalna yacnii zakana la siin maayo. Qaala baabu lilxaafi fi lmas'alati, su'aashii marka in lagu xeel dheeraado wuxuu ku soo arooray caddayntiisa. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلحفوا في المسألة سؤاشها كحد يعني هل ديران لنا ولا يسألني أحد منكم قف إذنك إذن كم إذا إويديسا ما يشيء وح وأنا له كاره أنا يعني النعي fayubaaraka lahu, oo markaa loo barakeeyo saa ma dhacaysan. Qof intuu su'aalan maayo shay anoo dhibsanaayo, fayubaaraka lahu, oo loo barakeeyo markaas fiimaa acdaytu, wixii aan siiyey. Su'aasha inaan aad ilxaaf loogu gelin. Qaala baabun ay haadaa, kani baabun baab weeyaan, man ilmulxifu, qofka su'aasha ku xeel dheeraaday oo baryada qofka ku salgooyey waayo. قال وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وهو أبو سليمان المكي ثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل قفك ويديست وله أربعون درهما سوى أفرتا درهم هايستو فهو الملحف وامد بريادة كحل ديراد. طيب nusqadada camr bnu shucaybna war baa ku jiray ixtijaajkeedu, laakiin in haddii sanadku ansaxo xasan u ahay xadiidkiisa. Ayb, marka kanna taxdiid hadda ma keenayo qofkii afartan ay yacni qaninimo u tahay oo haddana wax sii weydiiyo inuu baryo inuu mulxif yahay. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الرجال وهو عبد الرحمن ابن أبي الرجال صدوق ربما أخطأ عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال وحويري صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيدرتي إيسي ديسي فأتيته وأن أؤمد وقعدت وأن فريست فاستقبلني وإسوه قابلي وقال وحويري من استغنى أغناه الله عز وجل قفكي ديقتونا ضدك كديقتونا ما إلهي qofkii dadka wuxuuda ka deeqtoonaado aqnaahu llaahu alla wuxuu ka yeelaa mid qani ah. Waman istacaffa, qofkii dhowrsanaan dalbo acafahu llaahu, ilaahay wuxuu ka yeelaa mid dhowrsoon. Waman istakfaa, qofkii iskaafiyo kafaahu llaahu caza wajalla, allah kaafinayo. Waman sa'ala, qofkii su'aasha walahu qiimatu uuqiyatin, uuqiyad wax leeg. Uuqiyaddu marka waa arbacuuna dirhaman, afartan dirham qofkii haysto ee wax su'aalo. Faqad alxafa, baryadii waa ku xeel dheeraaday. Faqultu, waxaan idhi naaqatii alyaaquutatu, hashaydii yaaquutada, khayrun, way ka khayr badantaa, min uuqiyatin uuqiyad, farajactu, waan ka laabtay, walam as'alhu, mana su'aalan, waxana ma weydiisan. Haddii hal uuqiyad qofkii haysto oo wax weydiista la yidhi waa su'aashu ku xeel dheeraaday, aniga hal geelaan ba leeyahay buu yidhi, oo ka qiimo badan uuqiyad ka qiimo badan, marka wuxuu leeyahay waa iska laabtay, xuma su'aalanin nabiga sal alla slam. Qaala baabun idaa lam yakun lahu daraahimu, hadduusan daraahim haysanin, wa kaana lahu cadluhaa, fiqi kale lacag ma haysto cad, laakiin wax u dhigma lacag uu haystaa, oo maanta hadduu soo qaado uu lacag ku heli karo ama wax ku iibsan karo, maalan badar uu haystaa, xoolo uu haystaa, nool xoolaha nool waxbuu ku gada karaa, badarkii waxbuu ku bedelo karaa. Daraahimtu marka maahan un inuu lacag un haysta maaha, ama fido uu gacanta ku hayo. Wabihi qaala alxaarisu bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac عن ابن القاسم قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال وحير نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد, أنا قويس كيغا وحان دقني بقيع ماشا بقيع الغرقد قبورها أكتيدا, faqaalat lii waxay igu tiri xaaskiisaa laga yaabaa ama qof ehelkiisii ka mid idhab tag ilaa rasuulillahi sal alla slam nebiga u tag fasalhu lanaa shay-an wax noo soo weydii naakulhu aan cunno naakuluhu aan cunayno fadahabtu ilaa rasuulillahi sal alla slam nebigaan u tegay fawajadtu cindahu rajulan nin ayaan agtiisa ku arkay yas'aluhu wax su'aalanaya wa rasuulullahi sal alla slamna yaquulu uu dhahayo laa ajidu maa ucdiika ma helaayo waxaan ku siiyey ma haysto fawalla arrajulu canhu ninkii waa ka jeestay nebiga xaggiisa wahuwa muqdabun isagoo xoogaa xanaaqsan oo la carageliyey wahuwa yaquulu uu dhahaya lacamrii innaka la tucdii man shi'ta qofkaa doontaa wax siisaa isagoo dhahay bani aadam yaa ka eedbeelaya markana rasuulkiiba wuxuu leeyahay lacamrii innaka la tucdii man shi'ta qofkaa rabtaad wax siisaa qof hadduu marka wax bixinaayo ama meel uu joogo meel un dadka ay wax ku tabayaan uu joogo ama asagiiba uu dan caama u istaago qof uun wax inuu yidhaahdo ama inuu yani dad gaaraad wax siisaa iyo dadkaad kaa rabtaa wax siisaa iyo asagoo daacada in la dhaho waa dhici kartaa laakiin waxaas inuu uga istaago ma qaala rasuulu llahi sal alla slam nebigu waxa uu yidhi innahu la yaqdabu calaya waa ii caroonayaa allaa ajida maa ucdiyahu wax aan siiyo inaanan maa ucdiihi allaa ajida inaanan helaynin maa ucdiihi waxaan siiyo inaanan helaynin buu igula uu igula xanaaqaa buu yidhi uu igu xanaaqaa man sa'ala minkum qofkii idinka idinka midoo weydiisto walahu uuqiyatun uuqiyad isagoo haysto aw cadluhaa maxaa lushaahid wax u dhigmo faqad sa'ala ilxaafan waa weydiistay si xeel dheeraan abu weliba wax ku weydiistay oo uu su'aasha ku jirid goynayo qofka xoolihiisa qaala alasadiyu waxa uu yidhi ninkii asadiga ah qolada faqultu waxaan idhi la liqxatun lanaa neef irmaan oo annaga aan haysanno noo sugnaaday khayrun waa ka khayr badan yahay min uuqiyatin uuqiyad asaaba ka khayr badan hal neefoo irmaan aan haysannaa ka khayr badan waaluuqiyatu arbacuuna dirhaman wey farajactu waan laabtay walam as'alhu mana su'aalinin nebiga waxba faqadima calaa rasuuli illahi sal alla slam bacda dalika shaciirun wa zabiibun nebiga marka waxaa markaa u timid heed shaciir iyo waxaa masago ama heed iyo zabiib ayaa u yimid faqasama lanaa minhu waa nooga qaybiyey xataa aqnaana allahu caza wajalla ilaa ilaahay uuna deeq naga dhigay kuwa deeqtoon wuxuu u yimid marka nebigu waa qaybiyey waa kaa sala allahu calayhi wasalam wa bihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can abi bakrin can abi xasiin can saalimin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam laa taxulu sadaqatu sadaqada uma xalaal aha liganiyin mid wax haysto caamun makhsuus waaye marka xadiidkan laa taxulu sadaqatu liganiyin sadaqo qof wax haysto qani uma bannaana uma xalaal aha waa caam laakiin waa la khasisaa waxaana laga soo reebayaa waxaa laga soo reebayaa maalan qofka qaniga ah sadaqada hadduu gato miskiinkiiyaa la siiyey waa milkiyey suuqou geystay xoolihii maskiinka maalan la siiyey kulligood siyaalo kala duwanoo wax ugu baahan yahay goosaaruu rabaa dharuu u baahan yahay maalan wixii la siiyey zaka ahaanta loo siiyey suuqou geystay waa gatay qayb ka mid a nin qani oo wax haystaa ka iibsaday ma la dhahayo neefkan neefkii sadaqada waaye adoo qani asee u haysataa waa ugu bannaan tahay sidaas waxaa kale ugu bannaanaa kartaa qaarim inuu noqdo waa deynoobay ninkan waa qani isaga hadda waa nin shaqaysto waay oo biilkiisa maanta ku filan waa soo dhacsa karaa dhinacaas marka laga fiiriyo waa qani laakiin deynaa kortay ninkaa marka deynta ay kortay calaa sabiili qaarim inuu yahay waa u qaadan karaa ma la dhahayo nin adiga shaqaystaa tahay waxba lagu siin maayo ma yani wasfi faqiirnimo kuma qaadan karo faqri iyo maskana kuma qaadan karaa laga wadaa laakiin wuxuu aan intaa ahay caamil waayo maalan sadaqadiiuu ka shaqeeyaa oo shaqaalo waayo dowladdiiaa qortay waxaana loo qoray inuu zakaatka soo aruuriyey waa soo aruuriyey waa keenay ujrow ku leeyahay isaga wuxuu ka qaadanaa wixii mushaar uga aaday shaqadaas uu soo qabtay qani isagoo ah marka waxba qaadan karaa waa caamil waa ku qaadan karaa caamilnimo طيب iyo ma ila dalika waxaa kaloo ku qaadan kara jihaad fi sabiilillah ninkan marka yacni dagaal jihaad buu galaa xoolihiisii waxaa laga yaabaa inay meelo kale ku kala jirjiraanay ka xayiran yihiin zakadii marka qalabka wax uga gadanayo iyo safarkiisa iyo waxa ku tacalluqa waa laga sii karaa marka xadiidkan marka caamun makhsuus waayo culummada saasay dhahaan walaa lidii miratin xoog mid u saaxiibana sadaqada uma xalaal ah sawiyin oo eg buuxo meeshan marka waxaa laga qaadanaa iyadana qofku muxuu qani ku noqdaa qani wuxuu ku noqon karaa xoolo inuu haysto oo akoonka ama guriga lacag u taallo waa qani uu ku noqdaa waxaa kaloo qani ku noqdaa kasab inuu soo shaqaysto xoolo uma yeelaan laakiin subaxdii uu guriga ka baxaa waa soo shaqaynaa lacag uu keensan karaa waa qaniyun bikasbihi waxaa kaloo qani ku noqon karaa haddii meel loo saaray biilkiisa masalan waa naag ninaa qabo ninkaa loo saaray waa waalid wax dhalay waayo wax ma haysto ilmihii uu dhalayaa loo saaray qani waayo isaga laftiisa oo qaniyun bikayrihi kayrkiisuu qani ku noqday waxaa kaloo qani ku noqon karaa xirfad iyo shaqo xoogu uu leeyahay nin xoog le waayo maanta hadduu suuqa tago waa soo helaa shaqo ninkaas ma la dhahaayo iska waxaa zakaa lagu siinaa la dhihi maayo orad shaqo tagaa la leeyahay laakiin haddii xirfad waa leeyahay shaqadii ma taalla laakiin waa raadiyaa waa raadiyaa ma soo helaayo kaasoo kale waa faqiir weliba shaqada in la dhiiri geliyo waayo hadday marka nidaamka markaas jire dadka talada ay u dhiibtaan waxaa la rabaa inuu shaqada aada u dhiiri geliyo oo uu shaqada xataa kii aan xirfad lahayn in meelo xirfad laga barto lagu qasbo la furo oo lix bilood iyo hal sano iyo inta qofka la baro qof shaqaysan karo oo noqdo marka qof iska doqon oo meel iska taagan lama rabo duwalkan hadda galbeedkana waxaas waa yaqaana waa ku dadaalaan qofkii wax ma yaqaano waxaa la dowladdu waxay fiirinayaan qoladan galbeedku waxay fiirinayaan qofkan waxaa la rabaa asna inuu isdabaro dowladduna ay wax ka hesho ayaga dantoodayba u fiirsanayaan markaas qofkii marka meelaa loo diraa xirfadaa la baran waa xirfaddii markuu soo barto kadibna shaqaa lala raadinaa meelaha marka madaxa loo gelina hadhow waxaa laga yaabaa sanada dambe iyo bilaha dambeba in isaga wax laga qaado canshuur iyo wax laga qaado marka dadkan caalamulislaami waxaad moodaa dadka ka madaxda ah ummadda mas-uul inaynanba u ahayn aad moodaaba maxaa yeelay wixii dadkan iyagaa mas-uul u ah iyagaa laga rabaa inay dadka maslaxadooda aad u fiiriyaan hadday masaalixda dadka ilaaliyaan oy wax fiican ku mashquuliyaanna waxaa laga yaabaa iyaga laftooda in laga mashquulo markaasna oo hadda wax ay yaraadaanba wax ku soo taagan inay iska yaraadaan laakiin hadday dadku un meel taagtaagan yihiin oy maanta dhan war iyo ku jiraan ayagay ku mashquulayaan marka warkiina ficil uu isku bedelaa marka dambe waxyaabahaasna waxyaabaha aadka caalamulislaami ama carab ha ahaadaan ama cajam ha ahaadaan dhibka u keenay ka mid tahay mas-uuliyada marka la rabaa ayb xadiidkan marka qofku inuu xooggiisa ama kasabkiisa inuu wax soo kasba karo qani inuu ku noqon karaa laga qaadanaa qaala baabu mas'alati alqawiyi almuktasib qofka xoogga leh wax shaqaysan kara baryadiisu say tahay waxma baryi karaa وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار إن كان صحبتي سواء ليسكو خلافي قال روحي راذين مركي فتح مكة سنة كي سديدات مميز وها إنه وحكى لسوعك روحها calaa hada suxba inuu leeyahay u sheegaan cijli isaga wuxuu ku daray caddahu fii thiqaati taabiciin ayuu ku daray thiqaatu kibaari taabiciin marka mukhadaram inuu iska yahayna waa dhici kartaa anna rajulayni xadathaahu laba nin ayaa u warrameen annahumaa atayaa rasuula allahi sal alla slam nebigay u yimaadeen yas'alaanihi ayagoo su'aalanaya min asadaqati faqultu waxaan idhi faqallaba fiihima albasara nebiga araggu ku rogrogay yani intuu kor iyo hoosuu ka fiiriyeen. Waqaala muxammadun, waxaa uu yidhi muxammed, riwaayada muxamed ibn lmuhanna basarahu, yani muxamed ibn lmuhanna basarahu buu yidhi. Camru bnu caliyina waxa uu yidhi faqallaba fiihima albasara fara'aahumaa, wuxuu arkay jaldayni inay yihiin laba xoog leh. Faqaala rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi in shi'tumaa, haddaad doontaan waxba idin siina, walaa xadda fiihaa, sadaqada dhexdeedana wax dheefa uguma sugna, liqaniyin mid haysto qani ah, walaa liqawiyin iyo mid xoog leho muktasibin wax shaqaysto, wax nasiib oo dheefa sadaqada kuma laha. Yani zakadii ma ku baxaysa waay, qof qani ah ama qof shaqaysan karo oo shaqadiina ay taallo ma ku baxaysa. طيب هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.